إلى هو قال سبحانه سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول برسالتي وبكلامي

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل يا Don't you